نسأل الله أن يحبنا وإياكم. نعم آية إيه؟ يعني يكون بالنسبة للغضب يعني يكون إذا مثلا فلك إذا مثلا لا الفعل يؤخذ منه الفعل يؤخذ منه يا باك التوبة عباد الله تجينا من دون الله أرضاه لا الفعل يؤخذ منه لا كلام على القول اللي يحصل من لساني هذا لا أكمله أراه؟ إي نعم نعم وهو في العلم الصدقة في جميع لا جائزة هذا أبو بكر رضي الله عنه لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة أتى بكل مال لا لا شروط يعني من يقوم مثل أبي بكر في قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به أما إنسان تصدق بماله كله ثم يروح يشهد الناس بزيادة فهو مصدق نعم لا هي موجودة لكنها كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان قيعان فرض وأن غلاسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هي أصلا موجودة الآن على موجودة ويبنى فيها يعمر فيها نعم طيب هذه الحقيقة قد ترد علينا يقول إذا عفى بالنسبة للحق يعني مثلا قال اللهم لا تعاطفه اللهم لا تعاطفه هل يحمد هذا ولا لا نعم يحمد لأن كلامنا العافين عن الناس أصل إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليك فاعتدى عليك بمثل ما اعتدى عليك فهذا الرجل إذا عفى عن أهله بحق في الدنيا وهو على عجز ما يحمد على هذا أما في الآخرة فربما يحمد لاحظ هذه أقول لها سؤال مهم هذا يعني مثلا إذا قلنا العافين عن الناس مع القدرة هو الذي يمدح عليه الإنسان لكن يقول إذا عفوت عن حقك في الآخرة لأنك في الآخرة قادر أليس كذلك؟ تدخل الموضوع أيضا حتى يمكن ما يحتاج السبب يعني ربما لا نستطيع ان نعم قبل قتلت يرثني اشكال لكن ممكن ان نقول ان عفوه عنه في الاخره لان قوله اللهم لا تؤاخذني بما فعل بي هذا عفو مع القدره لانه في الاخره قادر على عفوه منه واضح نعم قادر قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله جليل يحب الجمال نعم ما يدل احسن الله اليك ان الله عز وجل مع الاعمال الصالحه يحب الشخص بجمال هيئته لا لا يحب الجمال التجمل هل هذا ان الصحابه المساء قال يا صلى الله عليه وسلم يحب ان يكون نامه حسن وذكره حسن ما قال يحب ان يكون وجهه جميلا قال إن الله جميل من يحب الجمال يعني التجمل لكن لأن الله يحب الشخص المخلوقين في أمريكية والنعد والنعد والنعد والنعد والنعد هذا عمل صالح لأن التجمل مأمور به

واتصل العمر. نعم نعم. نعم نعم. ها؟ لا ما تنفع ما تنفع ما أصبح أما اللي مستبر اللي يبقى يبقى على الذنب وكأنه ليس بذنب. أما الإنسان الذي يتوب ثم تغلبه نفسه في المستقبل ويفعل المعصية فهذا ليس مستبر. ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله ثم أذنب فاستغفر ثم أذنب فاستغفر فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فكون الإنسان كلما أذنب استغفر لا وكلما استغفر عاد فأذنب لا يبطل توبة الأولى. نعم. كيف يكون خبر؟ لما كانت صيغتها صيغة الخبر صيغة الخبر صح أن تكون خبر هي صيغة صيغة الخبر ولهذا يقول نعمة فعل ماضي وأجر فاعل لكن هي المقصود بها إنشاء المثل مثل بئس. لا لا آدم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إيش؟ فعل هنا صحيح. خلنا نقول أن الجاهل لا يؤخذ بهم وهو صحيح. نعم أحمد. إيش؟ نعم. نعم. على كل حال يعني معناها ان الاسلام من حيث هو انسان يستاهل هذا وبقدرته ان يغض من بصره لكن لا بد لبني ادم من الخطا. كل بني ادم خطا وخير من الخطائين التوابون. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اللهم نعم. أحمد لا مستوى مبارك الله حتى الكبائر لا مستوى. إذا قلنا كبيرة معناه أن في ظن الكبائر لكن الكبائر تختلف. ليس شيء من الأعمال إلا يخطئ. إن أتيت العمل الصالح وجدتها ترى الكفر نفسه يختلف. كذلك الكبائر تختلف أكبر الكبائر ووسط الكبائر ودون الصغائر. الصغائر أيضا تختلف. النظر إلى المرأة لشهوة مثلا المرأة الأجنبية من الصغائر ومسها من الصغائر وأي أعظم المستعظم هنا نصف